بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم ما بعد، بداية أرحب بالإخوة والأخوات الحضور، ومثل هذه اللقاءات كن فيها تواصل بإذن الله تعالى وتقارب وتحابب، وليس المقصود منها فحسب المادة العلمية، لأن المادة العلمية الآن ميسرة يعني في النت وفي الدش وفي الكتب ووسائل كثيرة جدا، ولكن تواصل الأجيال وتواصل الطلاب مع مشايخهم وخاصة المشايخ اللي أسسوا الدعوة إن شاء الله يكون في خير، بحيث أن إيه كما يقولون إن لا يزال الناس بخير ما بقى الأول حتى يتعلم الآخر. لا يؤخذ من المشايخ مجرد العلم، ولكن الهادي والسمت والأدب وغير ذلك. فالإخوة محددين موضوع التزكية، وأيضا مش هنركز على التزكية من المنظور العلمي فحسب، ولكن أيضا نتكلم عن كيف يزكي الإنسان نفسه، وخاصة إحنا في أزمنة يعني ينطبق عليها قول الله عز وجل: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء. خش النت يلاقي فعلا أبواب مفتحة، لا عايز أي حاجة بيلاقي في النت، ولكن كل إنسان يعني بحسب يعني همته، وكما يكون الطيور على أشكالها تقع. فاللي عايز الخير وعايز الدعوة وعايز يزكي نفسه وعايز يتعلم العلم النافع هيجد الخير الكثير، واللي عايز البلاء والشر والفتن والمعاصي هيجد أيضا الشر الكثير. فنتكلم عن يعني إزاي يزكي الإنسان نفسه، وسائل يعني عملية الإنسان كيف يتلطف مع نفسه وكيف يعني يقود نفسه إلى طاعة الله عز وجل. التزكية هي الأصل الثالث من الأصول العلمية للدعوة السلفية، والشيخ عبد الرحمن عبد الخالق لم حدد هذه الأصول، في الواقع في أصول أخرى، ولكن ما فيش شك أن الثلاث أصول التوحيد والاتباع والتزكية يعني هي فعلا يعني أهم ما يميز يعني الدعوة السلفية. فهي الدعوة التي تهتم بالتوحيد وتجعل التوحيد نصب عينها، وأيضا واضح جدا أن أصحاب هذا المنهج الاهتمام بالاتباع، والاتباع يقصد به يعني أمران: الأمر الأول الاتباع مقابل الابتداع، تبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم واتبعوه لعلكم تهتدون، قل هذه سبيلي أدعو الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. هنا الاتباع معنا ولزمة السنة والاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم مبارك. ويقصد أيضا الاتباع المنزلة الوسط بين الاجتهاد والتقليد. الاجتهاد ودي طبعا لطبقة معينة يعني من العلماء الذين حصلوا أدوات الاجتهاد، فهم يجمعون النصوص يعني في المسألة، وعندهم دراية وعلم بأصول الفقه، وعندهم دربة كيف يقفون على مناط الحكم وكيف يحققون المناط، ثم يقيسون يعني أشياء غير منصوصة على أشياء منصوصة بمعرفة إيه يعني الإيه الحكمة أو مناط الإيه الحكم. فالاتباع هنا منزلة وسط بين الاجتهاد والتقليد. وبعض العلماء يعني قال لا يجوز التقليد، ولكن هذا تكليف بما لا يطاق، ولكن الصحيح ان التقليد يعني منها الجاهل المحض الذي لا يستطيع ان يتعامل مباشرة مع الكتاب والسنة، فهو أراد إذا أراد أن يطلق زوجته يسأل يعني كيف يطلق زوجته، أراد أن يحج أن يخرج زكاة ماله، فهو لو قلت له قال الله عز وجل كذا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كذا، فهو لا يفهم، هو يريد يعني كلام معين من غير ذكر الأدلة، فهو ليس من أهل النظر في الإيه في الأدلة. فالاتباع هنا يعني منزلة وسط بين الاجتهاد والتقليد، وهذه منزلة طالب العلم أمثلنا، بيشوف مسائل اختلف فيها العلماء فينظر يعني في أدلتهم ويقف يعني على أيهم موفق للدليل، فهو لا يستنبط الحكم بنفسه، ولكن مسائل المختلف يعني فيها يعني هو بينظر في أقوال العلماء ويرجح بين أقوال العلماء وينظر أيهم أقرب للكتاب والسنة. فدي منزلة الاتباع. وطبعا أصحاب منهج السلفي يعني هم الذين يهتمون أيضا بهذه القضية، وهذا الأصل الثاني من الأصول العلمية يعني بعد التوحيد اللي هو الاتباع. الأصل الثالث الذي نحن بصدده وهو التزكية، والتزكية معناها في اللغة التنمية، تطهير والإصلاح، يقولون زكى الزرع إذا صلح وبلغ كماله. ما فيش شك أن من مهمات النبي الكريم صلى الله عليه وسلم تزكية نفوس العباد، قال تعالى الذي بعث في الأميين رسولا منهم عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكم. فتزكية نفوس العباد، إصلاح النفوس وتنميتها وتعليتها وترقيتها، فهذه مهمة من مهمات النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم. والله عز وجل تمنى بهذه الزكاة فقال ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من أحد أبدا ولكن الله يزكي من يشاء. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يسأل الله عز وجل هذه الزكاة لنفسه، يقول رب آتي نفسي تقواها وأعطي نفسي تقواها، زكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاه. كان يسأل الله عز وجل يعني هذه الزكاة لنفسه. أيضا أقسم الله عز وجل 11 قسما متواليا، وليس في القرآن كله من أوله إلى آخره أقسام متوالية على هذا النسق، فقال والشمس وضحاها والقمر إذا تلاها والنهار إذا جلاها والليل إذا يغشاها والسماء وما بناها والأرض وما طحاها ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. فيقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. طبعا النفس ظالمة جاهلة كما قال عز وجل وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا، فالجاهل لا يعرف مصلحته، فالنفس الجاهلة لا تعرف يعني أن سعادتها في طاعة الله وفي الاستسلام لأمر الله عز وجل ونهيه، فهي تحتاج إلى أن تجبر يعني على الطاعة والعبادة حتى تذوق حلاوة الطاعة والعبادة وحتى تطمئن بالطاعات وتصير نفسا مطمئنة، بعد ذلك هي تعين صاحبها على طاعة الله عز وجل. كما قال الإمام ابن مبارك إن الصالحين فيما مضى كانت أنفسهم تواتيهم على الخير عفوا وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا فينبغي علينا أن نكرها. يقول نفس الصالحين بتأتي معه على الخير وتساعده على الخير وإن أنفسنا لا تكاد تواتينا لا تأتي معنا فينبغي علينا أن نكرها. الإنسان بيجبر نفسه على الطاعة في بداية الأمر حتى تذوق النفس الجاهلة حلاوة الطاعة والعبادة وحتى تعلم أن سعادتها في طاعة الله عز وجل، ثم بعد ذلك هي تعين صاحبها على طاعة الله عز وجل. وقال بعضهم عالجت قيام الليل سنة وتمتعت به 20 سنة، وقال بعضهم قدت نفسي إلى الله عز وجل وهي تبكي ثم قدتها وهي تضحك. فكأنه يقول إن في البداية كانت العبادات شقة وكان يتألم بها ويكره نفسه عليها، ثم بعد ذلك يعني صارت سعادته في الطاعة والعبادة. كما قال بعضهم أهل الليل في ليلهم ألذ من أهل الله في لهوهم، ولولا الليل ما أحببت البقاء في الدنيا. وقال بعضهم ما بقي من لذات الدنيا إلا 3: قيام الليل ولقاء الإخوان وصلاة الجماعة. وقال بعضهم والله إنه لتمر بي أوقات يرقص فيها القلب طربا. وقال بعضهم والله إنه لتمر بي أوقات أقول إن كان أهل الجنة كما نحن فيه والله إنه لفي عيش طيب. وقال شيخ الإسلام يعني كلمته المشهورة: إن في الدنيا جنة، من لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة. وكان يقول: ما يفعل بي أعدائي، أنا جنتي معي، بستاني في صدري، إن سجني خلوة وقتلي شهادة وإخراجي من بلدي سياحة، وتعذيبي يعني جهاد يعني في سبيل الله. ولما سجن في القلعة نظر إلى صورها العالي وقال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. كان يصف تلميذ ابن القيم يقول: كنا إذا ضاقت بنا الأمور واشتدت بنا الأحوال نلقاه، فما أن نراه وننظر إليه إلا ذهب كل ذلك عنا وانقلب انشراحا وفرحا. يعني مش بس الإنسان اللي بيزكي نفسه يسعد، بل يسعد به من رآه من أهل الإيمان، كما يقولون الأولياء الذين إذا رؤوا ذكر الله، الناس لما تشوفهم تسبح وتحمد وتكبر. فيقول: كنا إذا ضاقت بنا الأمور واشتدت بنا الأحوال نلقاه، فما أن نراه وننظر إليه إلا ذهب كل ذلك عنه وانقلب انشراحا وفرحا، ولقد كان من أطيب الناس عيشا مع ما كان فيه من شدة العيش وخلاف الرفاهية، كانت نظرة النعيم تلوح على وجهه. فالحمد لله الذي فتح إلى عباده بابا إلى جنته، فأتاهم الريح وطيبها ما استفرى قواهم لطلبها، وهم ما يزالون في دار العمل. شيخ الإسلام تيمية مات عن 63 سنة، وفاق قدرية للنبي صلى الله عليه وسلم، لم يسع يوما لأن يتزوج زوجة حسناء أو يملك سرية حوراء ولا دار قوراء ولا سعى خلف دينار ولا درهم. طبعا هو لم يتزوج ليس رغبة عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن حياته كلها كانت بذل وعطاء وتضحية ومعارك، السيف والسنان والقلم واللسان، وسجون من سجن إلى سجن ومن معركة إلى معركة، حتى مات وهو في محبوس في قلعة دمشق عاكف على القرآن الكريم. مع ذلك يعني هذه الحياة التي كلها بذل وكلها عطاء وكلها عبودية وكلها سجون، ومع ذلك كان من أطيب الناس عيشا مع ما كان فيه من شدة العيش وخلاف الرفاهية. يقول ابن القيم: كانت نظرة النعيم تلوح على وجهه. فالحمد لله الذي فتح إلى عباده بابا إلى جنته، فأتاهم الريح وطيبها ما استفرى قواهم لطلبها، وهم ما يزالون في دار العمل. فالحصن قلنا: النفس جاهلة ظالمة، والإنسان إذا أراد أن يزكي نفسه لابد أن يجبره على الطاعة والعبادة في بداية الأمر حتى تذوق حلاوة الطاعة والعبادة، ثم بعد ذلك هي تعين صاحبها يعني على الطاعة والعبادة. قال بعضهم: أنا منذ 40 سنة ما أزعجني إلا طلوع الفجر. فهي سعادته كلها في قيام الليل. فيقول: أنا منذ 40 سنة ما أزعجني إلا طلوع الفجر. نتكلم عن منهج أهل السنة في التزكية ومخالفته لمنهج الصوفية. ما قلناش لمنهج المعتزلة أو الخوارج، لأن الصوفية هم اللي بيزعموا أن عندهم يعني وسائل التزكية، ولكن المعتزلة مثلا خلفوا أهل السنة في قضايا الكفر والإيمان الأسماء والصفات، ولكن الصوفية هم اللي بيزعموا أن عندهم مناهج في الإيه في التزكية. لذلك المقارنة بين يعني أهل السنة وبين الصوفية. فما هي وسائل أهل السنة يعني في التزكية، وما هي غاية التزكية عند أهل السنة، ثم نذكر أيضا ما هي وسائل التزكية عند الصوفية، وما هي غاية التزكية عند الصوفية. أهل السنة يزكون أنفسهم أولا بالتوحيد، ومن قل التوحيد بنقصد توحيد عند أهل السنة، لأن التوحيد يعني عند الصوفية وحدة الصانع أو الحلول والاتحاد. التوحيد عند المعتزلة وحدة توحيد الصانع، توحيد عند الصوفية الحلول والاتحاد، ولكن التوحيد عند أهل السنة بيشمل يعني نوعين من التوحيد، أو ممكن نقول ثلاث أنواع من التوحيد. لو قلنا نوعين هنقول توحيد علمي وتوحيد عملي. توحيد العلمي هنقول أنه يشمل توحيد الربوبية، توحيد الأسماء والصفات، والتوحيد العملي هو الخاص بالطلب الإرادي اللي هو توحيد الألوهية. ولو قلنا ثلاثة يبقى توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الألوهية. فبداية التزكية عند أهل السنة تكون بالتوحيد، لأن يعني أعظم ما يزكي النفس التوحيد. فيعني موسى عليه السلام قال لفرعون: هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى؟ تزكى أن تتزكى بالتوحيد ونبذ الشرك. وقال عز وجل: ويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة. بعض الناس بيستدل بالآية على كفر منع الزكاة، ولكن الزكاة هنا هي الزكاة بالتوحيد، كما قال ابن عباس: الذين لا يشهدون أن لا إله إلا الله. فالتزكية عند أهل السنة تبدأ بالتوحيد، معرفة الله عز وجل كما عرفنا بنفسه بأسمائه وصفاته وربوبيته. ثم لازم هذا التوحيد هو التوحيد العملي، إفراد الله عز وجل بالعبادة مقتضى قولنا لا إله إلا الله. فدي بداية التزكية عند يعني أهل السنة. ثم بعد ذلك أهل السنة يزكون أنفسهم بالاستسلام لشرع الله عز وجل، التزكية بالطاعات سواء كانت واجبة أو نافلة، كما بين الحديث القدسي حديث أبي هريرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى حديث الولي: وما تقرب إلي عبدي بشيء، من عاد لي وليا فقد آذنته بالحرب، يعني أعلمته أنني محارب له حيث أنه كان محاربا لي بمعاداتي وليا من أولياء. ثم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. أشار إلى أن التزكية وطريق الولاية يكون لابد أن تبدأ بالفرائض. ما ينفعش تصلي سنة العشاء وانت ما صليتش العشاء، ما ينفعش انك تبني مساجد وتعمل حج وعمره كل سنة وانت لا تخرج زكاة مالك. فكما يقول: من شغله الفرض عن النفل فهو معذور، ومن شغله النفل عن الفرض فهو مغرور. لابد ان تنشغل بالفرائض اولا، فهي رأس المال. والله عز وجل قال لنبيه: ومن الليل فتهجد به نافلة لك. قالوا هذا في حق النبي صلى الله عليه وسلم لكمال فرائضه، فما يأتي به فهو نافلة له. ولكن أمثلنا يعني ليس لأمثلنا نوافل، وإنما نحن نجبر النقص في الفرائض. الصلاة التي نصليها تجبر الغفلة والسرحان يعني في الفرض، وأيضا الصيام بيجبر النقص في يعني فرض رمضان، وهكذا. فنقول ان التزكية بتبدأ اولا بالفرائض. فمن اراد ان يزكي نفسه لابد ان يستكمل الفرائض اولا، لابد ان يحاسب نفسه، يعني هل هو يصلي صلاة يعني في اول وقتها وفي الجماعة ويدرك تكبيرة الاحرام ويتم الركوع والسجود والخشوع، او انه يصلي في يلحق الصلاة في الاخر، أو يجمع الصلوات مثلا، أو يصلي يعني مجرد يعني حركات دون استحضار للإيه الخشوع. لابد أن يحاسب نفسه على الفرائض أولا، فهذه رأس المال، وهذه بداية الإيه التزكية عند أهل السنة بعد التزكية بالإيه بالتوحيد. ثم بعد أن يستكمل الفرائض يبدأ يفتح على نفسه أبواب النوافل، نوافل كثيرة متنوعة لاختلاف استعدادات الناس وقوابل الناس. سنن في الصلاة زي سنن الرواتب، كما في حديث ابن عمر حفظت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعا قبل الظهر واثنان بعد الظهر واثنان بعد المغرب واثنان بعد العشاء واثنان قبل الصبح، دول 12 ركعة اللي هي ما جور الشريف فهو شريف، الأفضل الصلوات الفرائض، ودي مجاورة الفرائض أو قريبة من الفرائض. ورد في حديث أم حبيبة من صلى في يوم وليلة 12 سجدة سوى المكتوبة بني له بيت في الجنة، يعني كل يوم صلى 12 ركعة لو ما سنن الرواتب المرتبطة بالفرائض يبنى لك بهذا اليوم بيت في الجنة. وطبعا لا تعجبوا فأقل أهل الجنة منزلة له مثل الدنيا وعشرة أمثالها، فالجنة مش هتضيق لما يبنى له كل يوم بيت بالمحافظة على يعني 12 يعني ركعة. الواحد يحاسب نفسه على هذه الصلوات يكون أحرص الناس عليه، 12 ركعة، 4 قبل الظهر، 2 بعد الظهر، 2 بعد المغرب، 2 بعد العشاء، 2 قبل الصبح. وطبعا هذه السنة بعضها أيضا آكد من بعض، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان في السفر يحافظ على سنة الفجر وأيضا يحافظ على الوتر. في سنن تانية للصلاة، سنة الضحى، وهي من 2 لحد في قبل حد 12، وفي تحية المسجد هي سنة مؤكدة، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وفي مطلق التنفل يعني في غير أوقات الكراهة. سنن الصيام هناك يعني صيام الاثنين والخميس، صيام 3 أيام من كل شهر، 13 14 15 6 من شوال، يوم عرفة، يوم عاشوراء. والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صام يوما في سبيل الله يعني تطوعا جعل الله بينه وبين النار خندقا كما بين السماء والأرض. فهذه سنن في الإيه؟ في الصيام. هناك سنن في الصدقة، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. سنن في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، من صلى عليه صلاة صلى الله عليه بها 10. سنن في الدعاء، اكثر من الدعاء اكثر من الذكر، مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر كمثل الحي والميت، فالاكثر من ذكر الله يعني عز وجل. فنقول ان كل دي وسائل التزكية، فاحنا مش محتاجين لوسائل جديدة للتزكية كما فعلت الصوفية، مش محتاجين نبتدع وسائل نزكي بها أنفسنا، لأن وسائل كثيرة يعني الحج والعمرة، العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، فالسنن كثيرة جدا. من الناس من يفتح له في الصلاة، من الناس من يفتح له في الصيام، من الناس من يفتح له في الدعوة، من الناس من يفتح له في الحج والعمرة، من الناس من يفتح له في قضاء حوائج الناس، ومن الناس يعني من يضرب يعني بسهم في كل سبيل من هذه السبل، فإذا قيل له ماذا تريد يقول طاعة الله جمعتني أو فرقتني، فهو يعني يسبق يعني إلى كل طاعة وهو يضرب بسهم في كل طاعة في كل عبادة. فدي وسائل التزكية عند يعني أهل السنة. الصوفية لهم وسائل في التزكية، وكما ذكرنا أن ربنا عز وجل أغنانا بالوسائل المشروعة، عبادات كثيرة جدا ونوافل كثيرة جدا، والنوافل هي ما عدا الفرائض من أجناس الطاعات، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني قال وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي ما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحب، حديث القدسي. فإن قيل لماذا كانت النوافل هي السبب الموصل إلى محبة الله عز وجل دون الفرائض، يعني دون الفرائض وحدها، قيل لأن العبد يفعل الفريضة مخافة العقوبة ورجاء الأجر. لو واحد صلى العشاء يعني سقطت عنه العقوبة وأخذ الأجر، ولكن لو ما صلاش يعني سنة العشاء مثلا ما فيش عقوبة، ولكن فاته الأجر، ويفعل النافلة بإخلاص نية التقرب إلى الله عز وجل، لأن فيش عقوبة في تركها. فلذلك لما خلصت النية في النوافل كانت هي السبب الموصل إلى طاعة الله عز وجل وإلى محبة الله عز وجل دون الفرائض. فالصوفية يبتدعون وسائل يزعمون أنهم يزكون بها أنفسهم، فمن ذلك الذكر بالاسم المفرد، أنه يفضل طول الليل يقول الله الله الله الله، وهذا النوع من الذكر قال العلماء بأنه غير مشروع، والذكر لا يكون إلا بما يتضمن معنى كاملا، تقول سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. والإنسان لو قال 100,000 مرة الله لا يصير مسلما حتى يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله. وهذه الوسائل المبتدعة وصلت يعني إلى النهايات المشؤومة، ما يقعد طول الليل يقول الله الله الله الله، يأتي له الشيطان يقول هذا المصباح والله. فأوصلتهم الطرق المشؤومة المبتدعة إلى النهايات المشؤومة من القول بوحدة الوجود، كما قال بعضهم العبد رب والرب عبد ليت شاري من المكلف، اختلطت عليه الأمور وقالوا ما في الوجود إلا الله، وقال أو يزيد البسطامي ما في الجب إلا الله، واعتذروا يعني عن فرعون لما قال أنا ربكم الأعلى، وقالوا هو أعلم بالله من موسى لما قال ربكم الأعلى قالوا أن ربنا حالل فيه. فطبعا يعني هذا من الجهل البليغ. فنقول يعني هذه الوسائل المبتدعة توصل إلى النهايات المشؤومة، وهي القول بالحلول والاتحاد، القول بوحدة الوجود. فالذكر بالاسم المفرد لا يتضمن إيمانا ولا كفرا، وهو يعني بدعة، يعني لا يجوز الذكر بالاسم المفرد سواء كان مظهرا ما يقول يا حي يا حي أو يا الله يا الله، أو مضمرا يقول هو هو هو أو له إلا هو، ويقول الذكر بالاسم المفرد مظهرا ذكر العوام، ومضمرا ذكر الخواص، طول الليل يقول هو هو هو يفضل يهوى طول الليل، أو يقول له إلا هو، يعني بيقول وله إلا هو ذكر خواص الخواص، والخواص الخواص في الايه في الضلال يعني. فنقول ان يعني هذا النوع من الذكر يعني غير مشروع، وطبعا يعني هو يوصل كما قلنا للايه للنهايات المشؤومه، القول بالحلول والاتحاد. ولكن الذكر المشروع الذكر بما يتضمن معنى كاملا واضحا، أو تقرأ القرآن أو التسبيح والتحميد والتكبير والتهليل. أيضا صوفية يزكون أنفسهم بتحريم ما أحل الله، يحرمون الزواج، يقولون إذا تزوج أنس بالزوجة ولا يجوز له الأنس بغير الله. طبعا هم يغفلون النبي صلى الله عليه وسلم تزوج يعني 11 وقيل 15 فيه زوجات مختلف يعني فيهن، ومات عن 9 صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك يعني قال حبب إليه من دنياكم النساء والطيب وجعلت قرة عيني في الصلاة، كان يقول أرحنا بها يا بلال. فالأنس بالزوجة يعني أنس طبيعي زي محبة الزوجة زي محبة الولد، يعني أمور طبيعية يعني ما هيش لا تنافي الأنس بالله عز وجل ومحبة الله عز وجل، ولذلك الشرع يعني يقرها ويهذبها. فقل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. لا يجوز لإنسان أن يحب والده أو ابنه أو زوجته أو ماله أكثر من حبه لله عز وجل أو من حبه للرسول صلى الله عليه وسلم أو الجهاد في سبيل الله. ليه؟ يعني حتى يكون البذل، إذا كان بيحب أبوه أكثر من حبه لله عز وجل يعني كيف يعني يضحي، إذا كان بيحب زوجته أكثر من حبه لله عز وجل فكيف يعني يضحي في سبيله. فينبغي أن يكون محبة الله عز وجل ومحبة رسوله صلى الله عليه وسلم ومحبة الجهاد في سبيل الله هي أعلى المحبة. أيضا قدماء الصوفية كانوا يحرمون المآكل والمشارب، كما يروي في مجلس الحسن البصري وزع حلوى فرفض أحدهم أخذ الحلوى وقال لا أستطيع أن أؤدي شكرها. فقال له كل يا أحمق فإن شربة الماء البارد لا تستطيع أن تؤدي شكرها. يعني هو أصلا إنسان يعني حق الله أثقل من أن يقوم به العباد، ونعم الله أكثر من أن يحصيها العباد، ولكن أصبحوا تائبين وامسوا تائبين. يعني أنت كده كده مش هتقدر تقوم بشكر نعم الله عز وجل عليك، ولكن مجرد إحساسك بالتقصير واجتهادك يعني معرفة النعمة ومعرفة المنعم ثناء على المنعم وحمد الله عز وجل، فهذه غاية المخلوق يعني. فكانوا قدماء الصوفية يقولون أن كان أوائلهم يحرمون المطاعم والمشارب والملابس الصوف يعني أو المرقع مثلا إظهارا للزهد والورع، ثم يعني صارت فتنتهم بعد ذلك في كثرة المآكل والمشارب كما قال ابن الجوزي في تلبيس إبليس. فنقول أن تختلف وسائل التزكية بين أهل السنة والصوفية، فأهل السنة يزكون بالتوحيد أولا ثم باستكمال الفرائض ثم بعد ذلك بالإكثار من النوافل، ولكن الصوفية يزكون أنفسهم بالأذكار المبتدعة بتحريم ما أحل الله يعني عز وجل بمجالس الذكر المبتدعة التطويح وال يعني ما يعني هذه الأشياء التي ما أنزل الله عز وجل بها من سلطان. وكما اختلفت وسائل التزكية بين يعني أهل السنة والصوفية اختلفت أيضا غاية التزكية بين أهل السنة والصوفية، كما يقولون سرت مشرقا وصار مغربا شتن بين مشرق ومغرب. فأهل السنة يزكون أنفسهم من أجل كمال العبودية لله عز وجل، فهو بيزكي نفسه حتى يكمل مراتب العبودية لله عز وجل. والصوفية يزكون أنفسهم للوصول يعني إلى الحلول والاتحاد، ويتمثلون بال يعني بالحديث الموضوع أو الذي الأصل له عبدي أطعني أجعلك عبدا ربانيا تقول للشيء كن فيكون. فنقول لهم في الشك أن سيد العابدين هو نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، فهل كان يقول للشيء كن فيكون؟ وإذا صار الإنسان يقول للشيء كن فيكون فقد صار إلها، فالله جل هو الذي يخلق بكلمة كن. فنقول أن أهل السنة يزكون أنفسهم من أجل الوصول إلى كمال العبودية، لأن الله عز وجل وصف أشرف الخلق بالعبودية، لن يستنكف المسيح أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون، ومن يستنكف عن عبادته ويستكبر فسيحشرهم إليه جميعا. وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت الناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب، ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم، فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله. ولذلك الإمام الطحاوي لما عد التشريفات النبي صلى الله عليه وسلم كان أول تشريف هو التشريف بالعبودية، وأن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى، وأنه خاتم الأنبياء وإمام الأتقياء وسيد المرسلين وحبيب رب العالمين، وكل دعوى النبوة بعده فغي وهوى، وهو المبعوث إلى عامة الجن وكافة الورى بالحق والهدى وبالنور والضياء. فذكر أول تشريف له، ما قالش سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، ذكر أول تشريف وأن محمدا عبده المصطفى. فنقول أن العبودية هي تشريف وتكريم، وكلما اجتهد الإنسان في الطاعة والعبادة فإنه يسعى في كمال العبودية لله عز وجل. أما الصوفية يزعمون الإنسان ما يزكي نفسه يعني بيفنى في ذات الله عز وجل ويصير عبد رباني وتسقط عنه التكاليف وتجد الشيخ بتاع الصوفية قاعد والناس بيصلوا، ما بيصليش ليه الحاج اللي قاعد ده؟ يقول لك ايه ده بيصلي في الكعبة. فالمهم ايه انه معدوم واحد يوصل لدرجة يسقط عنه تكليف، فيش لا صلاة ولا صيام ولا شيء. لو عايزين تقيم الصلاة انا ما عنديش اي حرج يعني. ماشي. فنقول ان الـ ان الـ ان الصوفية يعني بيزكون انفسهم بدعوة ان هو بيسقط عنه التكليف، وبعدين بتحصل له المكاشفة، يعلم يعني ما في اللوح المحفوظ، وبعد ذلك بيفنى في ذات الله ويبقى عبد رباني، يعني كما يزعمون يقول للشيء كن فيكون. فانظروا إلى غاية التسلية عند أهل السنة، وهي تحقيق كمال العبودية لله عز وجل، وغاية التزكية عند الصوفية وهي سقوط التكليف والحلول والاتحاد والفناء، يعني يزعم أنه يفنى في ذات الله عز وجل، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فده يعني مختصر سريع بالنسبة للوسائل التزكية عند أهل السنة وعند الصوفية، وغاية التزكية عند أهل السنة وعند الصوفية. بيبقى الكلام العملي، يعني كل واحد فينا طبعا عايز يزكي نفسه. ليه؟ لأن يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. فالتزكية الوصول إلى سلامة القلب والوصول إلى تقوى الله يعني عز وجل. فكيف يزكي الإنسان نفسه؟ طبعا في معرض الكلام أنا تكلمت عن الفرائض، وقلت أن الفرائض يعني بعد التوحيد يعني هي رأس المال، وأن الإنسان يبدأ يراجع نفسه في الفرائض زي التاجر بيشوف رأس ماله الأول، وبعدين يشوف هل هو في أرباح زيادة ولا لا. فكل واحد فينا يراجع نفسه، هل يصلي الصلوات الخمس في المسجد في الجماعة وبيتم الركوع والسجود والخشوع، ولا هو بيصلي في بيته، ولا هو بيروح في آخر ركعة؟ لابد أن يراجع العبادات. هل يصوم الشهر كما ينبغي؟ هل هو واجب عليه الحج، يملك حد الاستطاعة ولم يحج؟ لأن الراجح قول الحنابلة اللي هو أن الحج على الفور وليس على التراخي. هل عنده مال تجب فيه زكاة بلغ نصابا وحال عليه الحول وبيدخل في الفرائض التركية، ترك الزنا والسرقة وشرب الخمر وأكل أموال الناس بالباطل، بل هي أولى بالدخول من الأوامر لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمرتكم بشيء فأتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا. فأتى بحد الاستطاعة في الأوامر دون النواهي. فنقول إن الإيه إن كل واحد فينا يراجع نفسه. يعني إحنا كده معظمكم كده لسه يعني صغير السن يعني، فالإنسان مطلوب منه إن هو يبدأ يعني يحط رجله على السلم بحيث إن هو يصعد. لما يكون يعني سنه 20 سنة أو 30 سنة، عايزينه سنه 40 أو 50 سنة يكون أقرب إلى الله عز وجل، لأن دي المؤمن لا يزداد من الدنيا إلا خيرا. والله عز وجل يقول الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ما قال أخرجهم، وإلا قلنا مثلا أخرجهم من ظلمات الكفر إلى نور التوحيد، ولكن يخرجهم ب المضارع يخرجهم، يعني أنت كل يوم بتخرج من ظلمات الجهل إلى نور العلم، من ظلمات الشرك إلى نور التوحيد، من ظلمات الرياء إلى نور الإخلاص، من ظلمات الشك إلى نور اليقين. فهل أنت فعلا كل يوم بتتجدد لك عبادات، وكل يوم جديد بتتخلص من عيوب وذنوب في نفسك؟ فمن تساوى يوما فهو مغبون. لو انت النهاردة زي امبارح يبقى انت مغبون، ولو انت اقل من امبارح يبقى يخشى عليك سوء الخاتمة. ان انت كل يوم بتقل عن اليوم اللي قبله يبقى يخشى عليك سوء الخاتمة. ولكن لو انت النهاردة احسن من امبارح، ما كنتش بتقوم الليل، بدأت تصلي ركعتين بالليل، ما كنتش بتصلي الفجر في المسجد، بدأت تصلي في المسجد، كنت بتصلي وتطلع تنام، بدأت تقعد لحد الشروق تقول اذكار الصباح. فهل انت بتتجدد لك عبادات؟ هل أنت كنت بتغض بصرك ثم صرت الآن لا تغض بصرك، ولا أنت العكس كنت بتطلق بصرك والآن تستطيع أن يعني تغض بصرك لله عز وجل؟ فكل واحد فينا يراجع نفسه، والنفس بتحتاج إلى نوع من المسايسة، يعني مش محتاجة إيه، ما تقولش أنا بقى إيه ناوي أعمل عبادات جامدة جدا، أنا من النهاردة هصوم يوم ويوم وهقوم نصف الليل ثلث الليل نصف الليل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وهختم القرآن كل ثلاثة أيام، كل يوم هقرأ 10 أجزاء. طبعا أنت ممكن تستمر يوم أو يومين أو ثلاثة وبعدين تنقطع تترك العبادة كلها، ولكن أنت لو قلت أنا هبدأ هصوم مثلا يوم الخميس بس، فكنتش بتصوم خالص طول الأسبوع، صوم في رمضان بس والمواسم الكبيرة زي عرفة وعشراء، فأنت قلت هصوم كل يوم خميس هصوم، شرط الاثنين والخميس، تقول الخميس لو أنت بتصومش خالص هصوم كل يوم خميس أو كل يوم اثنين، تستمر على كده 6 شهور، وبعد كده تقول طب أنا هصوم بقى، أنا قدرت أصوم الخميس كل أسبوع وفعلا داومت مهما كنت تعبان ومسافر، أنا صممت أن أنا أصوم اليوم ده يبقى لازم أصومه، هصوم مع الاثنين، تاخد لك 6 شهور كمان ولا سنة تصوم الاثنين والخميس. بعد كده تقول طب ما أنا ضم لهم بعد سنة تانية أو سنتين، تقول طب ضم لهم الثلاثة البيض 13 14 15، وتستمر على كده كمان سنة، فأنت كل أسبوع بتصوم الاثنين والخميس وكل شهر بتصوم 13 14 15، تستمر على ذلك سنتين ثلاثة. بعد كده ممكن أنت بعد 10 سنين لو قلت أصوم يوم ويوم هتلاقي نفسك تأتي معك، وهكذا كل العبادات. يعني أنت مثلا ملكش ورد قرآني خالص، بيعدي عليك اليوم ما بتمسكش المصحف، فمش هتقول بقى همسك المصحف وأقرأ كل يوم 10 أجزاء، طبعا صعب، ولكن أنت لو عزمت على أنك تقرأ جزء كل يوم، لو اتشغلت طول اليوم مشاوير وامتحانات ومدارس وكليات، جيت تنام الساعة 11 قلت لا ده أنا ما قريتش الجزء بتاعي، المصحف جنبك جنب السرير، ما تنامش لو تقرأ الجزء، جزء بتقرأ في ربع ساعة تقريبا يعني، فتقرأ الجزء وتنام، والمهم ما يعديش اليوم لو تقرأ الجزء، لو انت نسيت او قهرت يعني عن هذا الجزء ممكن تاني يوم تقرأ جزئين، حيث انك تختم كل 30 يوم، وده طبعا اضعف الايمان بالنسبة للايه، مش هقول للاخوة، بالنسبة للناس عموما يعني. بعد كده لو انت استمريت كل يوم ما كنتش تقرأ قرآن خالص ولكش ورد قرآني طول السنة، يعني استمريت على جزء كل يوم، هتقدر بعد كده انك ايه تخلي الجزء جزئين او ثلاثة، تستمر على كده سنة او سنتين، بعد كده تخليه 5، تختم كل 6 ايام مثلا، ممكن لما يكون عندك 45 سنة ولا 50 سنة هتبدأ ايه تبص بقى، فلم ارى في عيوب الناس عيبا كنقص القادرين على التمام، إذا أعجبتك خصال امرئ فكنها تكن مثل ما أعجبك، فليس على الجود والمكرمات إذا جئتها حاجب يحجبك. تقول أنا ليه يعني الناس اللي بتوصل للغاية في العبادات ليه ما أكونش زيهم، ليه ما صليش مثلا يعني تلت الليل مثلا لنصف الليل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، ليه ما صومش صيام داود، حب الصيام يا الله أصوم يوما وإفطر يوما، ليه ما اختمش كل 3، أنت لو 10 أجزاء بياخدوا يعني يعني 2.5 ساعة تقريبا يعني جزء لو حسبنا ربع ساعة يبقى 2.5 ساعة. فنقول ان انت ممكن توصل للغاية في العبادات مش دلوقتي بعد كده، بس انت الحمد لله طالع على السلم، واحنا في الزمن ده محتاجين جرعات مكثفة يعني من العبادات، محتاجين ان احنا نكثف العبادات جدا، لان الجو كله مسمم بالمعاصي والشهوات، التبرج والاختلاط والشبهات، شبهات الإلحاد والشيعة والصوفية، فاحنا محتاجين جرعات كثيرة جدا من العبادات والطاعات، يعني من أجل حفظ إيماننا من ناحية، والأمر الثاني نريد أن نترقى في العبادات والطاعات بحيث أن احنا يعني نموت على يعني أفضل يعني أعمالنا، وأن نصل إلى تقوى الله عز وجل قبل الممات، لأن من شوف الجوائز الآية كلها للمتقين، وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد، وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا، الذين اتقوا فوقهم يوم القيامة، تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال عز وجل إن المتقين مفازة، أجمل مفاز. الواحد لو فاز بعربية ولا بخمسة آلاف جنيه يفتكر أنه فاز، ولكن ربنا عز وجل فصل هذا الفوز فقال حدائق وأعناب وكواعب أتراب وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. وقال هذا وإن المتقين لحسن مآب، لو لقيت نفسك مثلا في شاليه على البحر مثلا أو في فندق خمس نجوم، في غرفة في فندق خمس نجوم، تفتكر أن أنت في مكان كويس، ولكن ربنا عز وجل بيّن أن المآب ده مش زي المآب في الدنيا. فقال هذا وإن المتقين لحسن مآب، ثم فصل فقال جنات عدن مفتحة لهم الأبواب يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب وعندهم قاصرات الطرف أتراب هذا ما توعدون ليوم الحساب إن هذا لرزقنا ما له من نفاد. وأخبر عن قربهم من الحضرة واللقاء والرؤية والبهاء فقال إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. ما أريد أن أطيل أكثر من ذلك، وخاصة أخونا الحبيب يعني الشيخ وصل، يعني بعد الشيخ عصام وصل إن شاء الله بعد العشاء يتحفكم يعني بما عندهم، لو عملنا بعشر اللي قلنا إن شاء الله يكون فينا خير كثير. قولوا قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.